فإنك لست شوكة في حلوقهم، إنما أنت قلم يجري على قراتيسهم اعترافا بفضل علمك عليهم. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا. أيضا هناك